الحمد لله ولي الصالحين غافر الذنب وقابل التوب الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأكارم ويا أيتها الكريمات من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا في لقاء الأمس عن بعض موجبات العتق من النيران، ونكمل اليوم بتوفيق الله وتسديده ما تبقى معنا من الأسباب المؤدية إلى النجاة من النار، نجانا الله وإياكم من النار. من الأسباب المؤدية إلى النجاة من النار البكاء من خشية الله تعالى. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يرج النار رجل بكى من خشية الله. هذا الشاهد من الحديث أن البكاء من خشية الله سبب من أسباب النجاة من النار والعتق من النيران. أيضا من أسباب النجاة من النيران الجهاد في سبيل الله بحقه. عن أبي عبس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. والحديث رواه الترمذي في سننه. أيضا من أسباب العتق من النيران الذب عن عرض أخيك المسلم. إذا سمع الإنسان ما يخدش عرض أخيه المسلم ويقدح فيه ويطعن فيه فرد عنه اعتقه الله من النار. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت زيد بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أيضا من موجبات النجاة من النار الرمي في سبيل الله. جاء في معجم الطبراني من حديث عمرو بن عبسة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل. أيضا من موجبات النجاة من النار حسن الخلق. قد جاء في مستدرك الحاكم على البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان هيناً ليناً قريباً حرمه الله على النار. تأملوا حسن الخلق. من كان هيناً ليناً قريباً حرمه الله على النار. أيضا من أسباب العتق من النيران والنجاة من النار، نجانا الله وإياكم جميعاً من النار، إحسان تربية البنات أو الأخوات. جاء عند البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار، فيحسن إليهن في توجيههن، في إطعامهن، في كسوتهن، في تربيتهن، في أخلاقهن، في القيام على دينهن. كل هذا سبب من أسباب العتق من النار. جاء في رواية الإمام أحمد: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي مما يجد من جدته، كن له حجابا من النار. بارك الله لنا في بناتنا وفي أخواتنا وجعلهن سببا لنجاتنا من النار. أيضا من أسباب العتق من النيران القرض الحسن، أو أن تطعم إخوانك المسلمين، أو أن ترشد التائهين منهم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح ورقا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة. من منح منحة ورق، أي من الفضة ومن العملة التي كانت متداولة، من منح منحة ورق أو منح ورقا أو هدى زقاقا يعني أرشد التائه في طريقه، أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة. أيضا من الأسباب الموجبة لتحريم النار المداومة، ما استطاع الإنسان على صلاة 4 ركعات قبل الظهر وبعده، فقد جاء في سنن أبي داود والنسائي والترمذي من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. أيضا من موجبات العتق من النيران الطواف بالكعبة 7 أشواط. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت 7 يحصيه كتبت له بكل خطوة حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة، وكان له عدل رقبة، وكان له عدل رقبة. فأعقد العزم على الحج والاعتمار، فإن لم تنله بالعمل نلته بالنية. بعض الناس يقول يعني هذا مختص بمن ذهب إلى الحج والعمرة، لا، أن تعقد النية، فإن كتب الله لك زيارة بيته الحرام، نسأل الله أن يرزقني وإياكم حجا وعمرة على الدوام، فإن كتب لك هذا ف يعني تفعل هذا الفعل وتطوف بالبيت 7، وإن لم يكتب لك فأنت قد عقدت النية، وقد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه به عمل. أيضا من أسباب وموجبات النجاة من النار كثرة سؤال الله الجنة والعوذ به من النار. قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسأل رجل مسلم، والنساء شقائق الرجال، إذا جاء رجل يراد به الرجل والمرأة، ما يسأل رجل مسلم الله الجنة 3 إلا قالت الجنة اللهم أدخله، ولا استجار رجل مسلم من النار 3 إلا قالت النار اللهم أجره. فأكثروا رعاني الله وإياكم من سؤال الله الجنة، وأكثروا من الاستعاذة بالله من النار. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار. أيضا من موجبات العتق من النيران والنجاة من النيران، وقانا الله وإياكم عذابه وغضبه، الصيام على الوجه المطلوب. فجاء في معجم الطبراني الكبير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والجنة هي المانع والوقاية، وما يكون ساترا بينك وبين الشيء، الحاجز مثلا يكون بينك وبين الشيء يقيك من هذا الشيء، يسمى جنة، تستجن بها من هذا الشيء. إذن هذه أمور موجبات للنجاة من النار، فاحرصوا رعاني الله وإياكم على دوام العمل بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم أجب دعاءنا عند كل فطر يا ربنا، أنت أكرم الأكرمين وأجود المسؤولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى أن يتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة وهدي آخر، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.